السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي في كل مكان. يتجدد لقائي معكم مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية مع الفصل الأول، ووصل بنا الكلام عند الدرس السابع وهو أفعال الخير صدقة. رحين نتعرف في هذا الدرس على المحاور، أو في هذه الحلقة من حلقات الدرس، حول المحاور الرئيسية اللي بتكلم عنها الدرس، وهي ثلاثة من المحاور الأساسية اللي راح نحكي عنها في هذه الحصة. أول حاجة راح نقرأ الحديث النبوي الشريف الوارد بهذا الدرس، ثم نتعرف على الراوي اللي هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، ثم نتعرف على المفردات الواردة فيه، ثم نبين مع بعض أنواع الصدقة الواردة في الحديث الشريف. فالصدقة بشكل عام تقسم إلى نوعين، مادي ومعنوي. فالمقصودة بهذا الحديث النبوي الشريف اللي هي الصدقة بمعناها المعنوي وليست بمعناها المادي. فخلينا الآن نبدأ مع بعض بالمحور الأول، وهو قراءة الحديث النبوي الشريف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. خمسة أفعال من أفعال الخير بينها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. من فعل بهذه الأفعال أو غيرها من أفعال الخير تحسب له أجر الصدقة. هي الفكرة العامة من الحديث النبوي الشريف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. المقصود هنا طبعا أول حاجة خلينا نعرف براوي الحديث الشريف، اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. نركز على اللي هو المعلومات الموجودة عن راوي الحديث لأنه بيجي عليها أسئلة. طبعا مر معنا كثير في السنوات السابقة اللي هو سيرة أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن نعيدها مرة أخرى. اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هي طبعا مطلوبة حفظ ولازم نركز عليها. أسلم في السنة السابعة، يعني هاي الشغلات اللي بنحط عليها خط لازم نعتني بها ولازم أيضا نهتم فيها. إذن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم في السنة السابعة من الهجرة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ، وكان من أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الوفاة مطلوبة منكم وهي أنه توفي في السنة 57 من الهجرة النبوية، ودفن في المدينة المنورة. هاي المعلومات هامة جدا عن سيرة سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، لازم نركز عليها. يقول الحديث الشريف أو يروي هذا الحديث الشريف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فيقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة، ما المقصود هنا بكلمة سلامة؟ المقصود هنا بكلمة سلامة كل مفصل من مفاصل الإنسان، على الإنسان أن يتصدق عنه في كل يوم صدقة واحدة. كم مفاصل الإنسان؟ 360 مفصل تقريبا. كل مفصل من هذه المفاصل عليك أنك تتصدق عنه في كل يوم شكرا لنعم الله عز وجل. يعني على الإنسان أن يقوم بأفعال الخير بما ينوب عن هذه الصدقة، وهذه الصدقة ليست صدقة حقيقية أو مادية، إنما هي صدقة معنوية كما بيناها قبل قليل. إذن كل عظم من عظام الإنسان عليه صدقة في كل يوم. كل يوم تطلع فيه الشمس عليه فيه صدقة. طيب، لا يستطيع الإنسان أن يتصدق 360 مرة في كل يوم، إذن ما هو الحل؟ أعمال أو التكثير من أعمال الخير. فكل عمل يعمله الإنسان من أعمال الخير يكتب لك به أجر صدقة عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي أو اقترح لنا يا رسول الله عددا من أفعال الخير نحافظ عليها. ذكر الحديث الشريف 5 أفعال من أفعال الخير. العمل الأول يعدل بين الاثنين صدقة، يعني اثنين بتخاصموا فأنت بتصلح بينهم أو تحكم بينهم بالعدل يكتب لك أجر الصدقة عند الله. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، يعني إذا بتساعد إنسان محتاج بتشيل عنه أغراض البيت أو أو أو بتشيل عنه أشياءه أو متاعه أو أغراضه، هذا العمل البسيط الذي يتهاون فيه بعض الناس يكتب لك عند الله عز وجل صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، أي كلمة ينطق بها الإنسان يكتب له أجر الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. أي كلمة طيبة سواء كان في حق الله أو في حق الناس، حق الله التسبيح والتكبير وغير ذلك، وحق الناس اللي هو أي كلمة بتجامل فيها الناس وبتحببهم لك، وأنه ينشر الإنسان الفرحة والسرور في قلوب الناس من جبر الخواطر ومن كسر جبر المجبرين ومواساة الناس وتهنئة الناس أو تعزية الناس، كل هذه الكلمات الطيبة يكتب لك بها عند الله عز وجل أجر الصدقة. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة لك بها أجر صدقة عند الله عز وجل. فأقل واحد فينا يمكن يخطو للمسجد بالصلاة الواحدة لا يقل عن 200 خطوة، بالحال هاي أنت بالحال هاي بهذا العمل الصالح قد سديت أو أديت كل الواجب الذي عليك تجاه شكر نعم الله عز وجل عليك. ثم آخر حاجة، ويميط الأذى. ما معنى كلمة يميط؟ بمعنى ويبعد الأذى عن الطريق صدقة، يعني اللي هو المقصود بالصدقة هو كل ما يستحق الأجر والثواب نسميه بالحالة هاي صدقة. هذا هو المعنى الإجمالي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن خلينا الآن نشوف التفاصيل اللي ممكن إنه يجي عليها أسئلة. طيب لو طبعا هذا الحديث حاليا مش مطلوب حفظ، ولكن لو قيل لنا استخرج من هذا الحديث عبارة أو جملة بتدل على إصلاح ذات البين، يعني إصلاح الأقارب مع بعضهم، اللي هي عبارة أو جملة يعدل بين الاثنين صدقة. هذه العبارة بتدل على إيش؟ بتدل على إصلاح ذات البين. لو قيل لنا طيب استخرج من هذا الحديث عبارة بتدل على التعاون بين الناس، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعين الرجل على دابته، يعني على الصعود إلى مركبته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، هذه بتدل على إيش؟ التعاون بين الناس. طيب لو قيل لنا استخرج من هذا الحديث عبارة بتدل على اهتمام الإسلام بالبيئة، ما هي العبارة اللي بتدل على ذلك؟ اللي هي بين وواضحة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، بتدل على اهتمام الإسلام بالبيئة. واضح يا شباب؟ طيب خلينا الآن نتعرف على التفاصيل اللي حكى عنها هذا الحديث نبوي الشريف. نعم الله على الإنسان كثيرة، قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما هو دلالة الآية؟ إذن لازم نركز على دلالة الآية. الآية هي بتدل على كثرة نعم الله عز وجل على الإنسان، ومن هذه النعم اللي هي ومن أعظم هذه النعم الواردة بهذا الحديث الشريف اللي هي مفاصل الإنسان. قد يأتي سؤال على ذلك، لماذا تعتبر مفاصل الإنسان من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان؟ لسببين اثنين، لأن حركة الإنسان تعتمد عليها، فالإنسان من غير مفاصل لا يمكن له الحركة بسلاسة أو الحركة بسهولة، والسبب الثاني لأنها تدل على قدرة الله تعالى وعظمته وما فيها من التناسق ومرونة الحركة. طيب خلصنا هذا الفرع، ننتقل إلى فرع آخر. ما هو أثر شكر هذه النعم على حياة الإنسان؟ مر معنا الشكر في سورة لقمان اللي هو قول الله عز وجل: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بنعيده مرة ثانية اللي هو من آثار الشكر اللي هي زيادة النعم أو زيادة النعمة ونيل الثواب من الله عز وجل. طيب ما هي الصور شكر النعم كما بينها هذا الحديث اللي هي أداء الصدقة، إنك تؤدي صدقة عن كل مفصل من المفاصل التي أوجدها الله عز وجل فيك. طيب هل يستطيع الإنسان أنه يتصدق في اليوم ب 360 مرة؟ مستحيل. إذن ليس لك إلا عمل الخير. فبالحالة هاي إحنا الصدقة بنقسمها إلى نوعين، إما أنواع صدقة، إما صدقة مادية كالتبرع بالمال النقدي، وإما صدقة معنوية بتشمل كل أفعال الخير. فكل ما تفعل خير أيها الإنسان يحسب لك أجر الصدقة الكاملة عند الله سبحانه وتعالى. لاحظ في لفظة الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، لم يقل الصدقة. فهنا نكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة صدقة وذكرها بصيغة النكرة. لماذا صدقة جاءت نكرة؟ علل ذلك، وهذا السؤال تكرر كثير على هذه الجزئية من الحديث النبوي الشريف. علل ذلك، جاءت كلمة نكرة في الحديث، عفوا جاءت كلمة صدقة في الحديث نكرة، علل ذلك. عندنا سببين اثنين لتدل على الصدقة بمعناها العام. النكرة دائما بتدل على العموم، فهي ليست صدقة مخصوصة أو مقتصرة على الأموال، بل هي شاملة للأموال ولغير الأموال من أفعال الخير. فبالحالة هاي بتكون شاملة كل ما يستحق الثواب والأجر من أفعال الخير، من غير من قيدها بشكل معين من أفعال الخير. لهذين السببين جاءت كلمة صدقة نكرة بهذا الحديث الشريف. بنكمل إن شاء الله تعالى مع بعض شرح ما بقي لنا من أفعال الخير المذكورة في الحديث الشريف الخمسة في اللقاء القادم، ومع الآن مع الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس أو ما تم شرحه بهذه الحصة. يقول السؤال: اختر الإجابة الصحيحة. خلينا الآن نناقش الأسئلة مع بعض. السؤال الأول: معنى كلمة سلامة؟ طبعا هنا الآن بده يختبرك هل أنت فاهم معنى أو معاني مفردات الحديث ولا لا. معنى كلمة سلامة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة يا شباب. إذا بده معنى كلمة سلامة، ما معنى كلمة سلامة؟ هل هي حواس الإنسان؟ غير صحيح. هل هي مفاصل الإنسان؟ نعم، هي المقصود بها مفاصل الإنسان. أما أعضاء الإنسان بعيدة، وأما المجموعة من الناس فهي أيضا بعيدة كل البعد. السؤال الثاني: أكد الحديث الشريف كل سلامة على أهمية التكافل. بيّن أهمية التكافل الاجتماعي بين الناس. التكافل يعني الناس تساعد بعضها. ونص الحديث الشريف الذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم. إحنا بينا لكم إنه الحديث مش مطلوب حفظ، ولكن مفروض تكون فاهم المقصود بالحديث الشريف. الآن السؤال بده: ما هي العبارة اللي من الحديث الشريف بتدل على أهمية التكافل الاجتماعي بين الناس؟ هل هي يعدل بين الاثنين صدقة؟ هذا لا، هذا يدل على إيش؟ يدل على الصلح أو الإصلاح بين الناس. إذن هذه خطأ، ما بتدل على أهمية التكافل الاجتماعي. ويميت الأذى عن الطريق صدقة، خطأ، ما بتدل على أهمية التكافل. هي بتدل على ماذا؟ بتدل على الاهتمام بالبيئة، الاهتمام بالبيئة. طيب، وكل خطوة يخطوها إلى صلاة الصدقة، خطأ، بتدل إيش؟ بتدل على أهمية صلاة الجماعة، ولا سيما في المسجد. ماذا بقي لنا؟ ويعين الرجل على دبته. هيها كلمة ويعين، يعني يساعد. ويعين الرجل على دبته، فيحمل عليها ويرفع عليها متاعه صدقة. إذن الجواب الصحيح هو الخيار د. طيب السؤال الثالث، الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ. الآن احنا بينا لكم انه الراوي او سيرة الراوي لازم نهتم فيها لانه بيجي عليها أسئلة. ما هو الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ؟ مصعب بن عمير، بعيد كل البعد، معاذ بن جبل، غير صحيح، أبو هريرة، نعم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. أما سهل بن سعد فهو يعني غير صحيح، بل هو اسمه موجود في حديث آخر من حديث الفصل الدراسي الثاني. السؤال الرابع، الصحابي الجليل الذي أسلم في السنة السابعة، شو كيف بهتم في السنوات، فالسنوات هاي لازم أركز عليها وبيجي عليها أسئلة ولازم نعتني بها. الصحابي الجليل الذي أسلم في السنة السابعة للهجرة ولازم يعني بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ، هذا السؤال نوعا ما قريب من السؤال الذي يعني قبله، لكنه أعم ويعني أشمل من السؤال الذي قبله. هل هو عبد الرحمن بن عوف؟ غير صحيح. سهل بن سعد؟ غير صحيح. أبو هريرة؟ نعم الجواب الصحيح. الطفيل بن عمرو فهو بعيد كل البعد. السؤال الخامس، طيب السؤال الخامس يقول، تدل كلمة صدقة الواردة في الحديث عن أبو الشريف كل سلامة من الناس عليه صدقة، الآن بده دلالة كلمة صدقة على ماذا؟ هذا السؤال تكرر في أكثر من إيش، في أكثر من دورة. هل هل هل كلمة صدقة بتدل على صدقة الفطر؟ غير صحيح، لأنه إحنا حكينا جاءت بصيغة النكرة وهي عامة، فهي ما بتدل على نوع معين من أنواع الصدقة. هل هي بتدل على الزكاة؟ غير صحيح، إذا دلت على الزكاة بأن تخصصت معنى كلمة صدقة. هل هي بتدل على التبرعات المالية؟ غير صحيح، لأنها ما خصصت التبرعات المالية بشيء. هل هي بتدل على كل أفعال الخير التي يقوم بها الإنسان؟ نقول نعم، هذا هو الجواب الصحيح، بتدل على كل أفعال الخير التي يقوم بها الإنسان، لأنها جاءت بصيغة النكرة وهي حتى تكون شاملة وجامعة لكل أنواع الخير التي يقوم بها الإنسان. السؤال السادس، العبارة التي تدل على إصلاح ذات البين، أيوة الآن بده إصلاح ذات البين أو إصلاح بين المتخاصمين في حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، هي ما هي العبارة اللي بتدل على إصلاح ذات البين؟ خلينا الآن نشوف. يعين الرجل على دبته، هذا حكينا إيش؟ تكافل اجتماعي. غير صحيح، الخيار ألف غير صحيح، مش صحيح. طيب كل خطوة يخطوها إلى الصلاة الصدقة، أو كل خطوة يخطوها إلى الصلاة، هذا الخيار غير صحيح. هي بتدل على ماذا؟ بتدل على أهمية صلاة الجماعة. طيب يعدل بين الاثنين، نعم هذا هو الجواب الصحيح، يعدل بين الاثنين فيحكم بينهم بالعدل ويصلح بينهما، هي بتدل على إصلاح ذات البين. أما يميط الأذى عن طريق الصدقة فهو خيار غير صحيح، لأنه بتدل على الاهتمام بالبيئة، فهذا خيار غير صحيح، هو الخيار رقم دال. آخر سؤال من أسئلة الاختيار المتعدد، السؤال السابع، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. طبعا هذا السؤال جاء لجيل 2004 في الدورة السابقة قبل أيام، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف كل سلامة إلى الاهتمام بالبيئة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم. الآن بده ما هي العبارة اللي بتدل على الاهتمام بالبيئة؟ يعين الرجل على دابته، هذا بدل إيش؟ بدل على التكافل اللي ذكرناه سابقا، تكافل، فهذا إيش؟ فهذا خيار غير صحيح. والكلمة الطيبة صدقة، غير صحيح، بدل إيش؟ بدل على الكلام الحسن. يعدل بين الاثنين خطأ، هاي بدل إيش؟ على إصلاح ذات البين. طيب ويميط الأذى عن الطريق صدقة، نعم هذا هو الخيار الصحيح، وهذا يدل على الاهتمام بالبيئة، يميط يعني يبعد أو يزيل الأذى، أي شيء يؤذي الناس سواء كان شوك أو حجر أو صخر أو أي شيء إزالته عن الطريق يعتبر صدقة يؤجر الإنسان عليها. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني وهو سؤال قديم جاء على صيغة سؤال مقالي. على ما يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل خطوة يخطوها إلى الصلاة الصدقة؟ يدل طبعا على أهمية الصلاة وفضلها وخاصة إذا كانت في جماعة. والسؤال الثالث علل جاءت كلمة صدقة في الحديث الشريف نكرة. هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة. علل في عين السببين لتدل على الصدقة بمعناها العام فتشمل الأجر على كل أنواع الخير من غير تقييد. هيك بكون خلصنا الأسئلة الوزارية. وفي نهاية كل حصة نأخذ سؤال مقترح من عندي. من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان كما ورد في الحديث الشريف، ما هي أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان كما ورد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ هل هي الحكمة؟ الحكمة لا، هي واردة في سورة لقمان في الدرس الثاني. هل هي مفاصل الإنسان؟ نعم، مفاصل الإنسان هو الخيار الصحيح، فهي من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هل هي المواظبة على الصدقة؟ غير صحيح. والاستقامة على الإسلام أيضا غير خيار، غير صحيح. إذن الخيار الصحيح هو الخيار رقم ب. نكتفي بهذا المقدار، وإلى أن ألقاكم على خير في الحصة القادمة. نكمل الجزء الثاني إن شاء الله تعالى قريبا. لا تنسوا الانضمام إلى مجموعات الواتساب لكي يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. وكل المادة التي تم شرحها في هذه الحصة موجودة في دوسية المشجر المبسط للأستاذ طه نايف، موجودة في جميع أنحاء المملكة. إلى أن ألقاكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.